لا مو بهلك كل المال، هلكت يعني هلكت ما ينفق منه. إيه مقدار ابدا ما تقتضي الحال، كل ما راى حقا وهو قادر بذله. ما له نسبه ولا مقدار. نعم. المصلحة والمفسدة، فإنه يحلق لحيته لأنه لو أخذوه الدولة هذه تسجنوا تعذبوا، ويصبح الجهال القرية هذه يكون على جهل، ولكن لما ينظر إلى المصلحة المفسدة فإنه يحلق لحيته، لأجل مصلحة الناس. وش المصلحة؟ المصلحة أنه يعلم الناس ويوقع الناس بشريعة. ما يجوز أبدا. الوسائل المحرمة محرمة، وهذه وسيلة محرمة، لأنه يريد أن يؤلف الناس بها. نعم ألف الناس بترك السنة لا بأس، أو فعل المكروه، أما فعل المحرم ما يمكن. نحن لماذا ندعو الناس؟ ما هو الإقلام بالواجب؟ كيف ندعوهم ونتقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟ ما يخالف ولو كان فيها شرك، وش يضرهم إلى أمرتهم بالتوحيد وعلى الحجة؟ وش يضرهم؟ نعم. إيش؟ إيه؟ يسجنه. لا تفكر إن إنسان سجن من أجل طاعته إلا أن الله يجعل له الذكرى الطيبة وتأتلف القلوب عليه أكثر. أبدا لا، ما نرخص لأحد يدعو الناس بالمعصية إطلاقا. اللحية سنة شيخ وهذا واجب. ما هو اللي حسن؟ ها؟ اللحية سنة تجميلية وهذا واجب. إيه. إيه هو إذا قال إذا كان يعتقد أن إفاء اللحية سنة هذا مثل اللي أحد الجرائد الأيام عندنا قالت إن اللحية إنها إيش الموضة الجديدة مظهر حضار. أعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. أي ولا غير قبل ولاية عامة عاصم الاختيار؟ لا لا ما يولى. اي نعم، لكن اذا قهر وتولى بالسيف والقوه فانه لا تجز منازعته. لكن هل في دليل ان كتاب السنه على هذا؟ اي نعم، الخروج على الامام. لا لا لا، يعني على انه ما يولى غير قبل، ما دام الحديث بعد من قريش. اي لكن اذا علم من قريش من يقوم بهذا العزم؟ العرب ما يمكن تذل العرب لإنسان غير، لأن القبلي معناها اللي من العرب، وغير القبلي ليس من العرب. ما تذل، ما يستند شخص التعليم وهو أن غير القبلي ما يكون يجتمع عليه الناس. هو هذه ما تخضع للناس، ما تخضع الناس له، ما تخضع الناس له. أخذنا ثلاثة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه. قرأنا. ما قبله ما قرأ. ها؟ تكلمت اللي قبله وقرأت اللي قبله وانت رحت اللي بعده. أنت اللي بعده. حدث المسدد. نعم. السمع والطاعة المرء فيما أحب وكره. اللي قبله. حدثنا سليمان بن حرب. إي طيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عمر بن حفص. خلص من ذا اللي قبل ما قرأ قرأه قرأ قبله يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أمره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. إذا رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. وأميره هنا يشمل الأمير الصغير الذي تحت الولاية العامة والأمير الكبير. وقوله شيئا فكرهه يشمل ما فعله الأمير فعلا خاصا به لا يتعدى، كأن يراه يشرب الخمر أو يزني أو ما أشبه ذلك، أو كرهه بفعل يتعدى للغير كأن يراه يأكل أموال الناس بالباطل أو يحبسهم أو يسجنهم أو يتعدى عليه هو نفسه، فعليه أن يصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يفارق الجماعة شبرا يعني معناها أي مفارقة، لأن كلمة شبرا هنا من باب المبالغة، يعني ولو شيئا يسيرا يفارق الجماعة ولا يسمع ولا يطيع إلا مات ميتة جاهلية ولو كان على الإسلام. وهذا فيه وعيد شديد لمفارقة الجماعة. وكذلك أيضا من أثار أشياء توجب المفارقة وكراهة الأئمة وما أشبه ذلك، فإن هذا ربما يدخل في ذلك، لأن بل هذا أضر، لأن هذا يضر غيره أيضا في كراهة الأمراء والخروج عليهم، وهذا ضرره عظيم. ولهذا لم يحصل للأمة التفرق والبلاء إلا بهذا، تألبوا على خلفائهم كعلى عثمان رضي الله عنه، وحصلت الفتنة الكبرى التي انكسر فيها الباب ولم يقوم بعد. كل هذا يدل على أهمية طاعة ولاة الأمور حتى وإن كرهنا ما يعملون بنا أو بغيرنا أو ما يعملونهم على الله. وموقفنا في مثل هذه الأمور أن نسأل الله لهم الهداية وأن لا ننابذهم، ولكن نناصحهم بما نستطيع، سواء سرا بكتابة أو سرا بمشافهة أو بواسطة أحد، هذا هو الواجب علينا. من فارق جماعة شبرا ويموت فموته كميت الجاهلية. نعم. هذه تشبيه بالكفر ولا تشبيه بشيء آخر؟ لا، الظاهر أنه لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، لكنه تشبيه لأنه في الجاهلية ما لهم قائد، في الجاهلية ما لهم قائد شرعي، وإن كان لهم زعماء ورؤساء لكنهم متفرقون. نعم. اجتهدت بعض الطوائف فظنوا أن هذه الأحاديث التي في النهي عن الخروج على الحكام مقيدة بمسألة وهي اشتهرت كثيرا، ما الشرك السياسي أو ما يعبرون عنه عن مسألة الحاكمية، فما رأيكم بهذا التقييد هذا الاجتهاد؟ رأيي في هذا الاجتهاد أن نصوص القرآن والسنة واضحة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأحاديث كما رأيت، فما هو الداعي لتحريفها إلى هذا المعنى الذي ذكرت؟ إلا أنه هوى. وكل الذين خرجوا على عثمان وعلى من بعدها أيضا كلهم يقولون هكذا، إن الحكم إلا لله، لماذا تحكمون الرجال، لماذا تفعلون؟ نعم شيخ، في هذا الحديث أنه الذي يعني يخرج عن طاعة إمامه أنه يموت ميتة جاهلية. نعم، من فارق الجماعة. نعم. ففي بعض مثلا بعض الأماكن أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، يعني لو مثلا لو هذا أطاعهم فأطاعهم في غير ما يعني أطاعهم في معصية الله، ولو أطاعهم في غير معصية الله يدخلون تحت قول الله سبحانه وتعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. فهنا الآن لو نقول لو ما أطاعهم تقول يكون خرج من الجماعة فيكون مات ميتة من الجاهلية، ولو أطاعهم يدخل تحت هذه الآية، لا هو ما في حيرة، هذه الطاعة مقيدة بما سبق ما لم يكن بمعصية. لو أنهم أمروه أن يحكم بالقانون المخالف للشرع ما يطيعه، هذا لا يطيع. لكن لو أمروه مثلا بشيء آخر مباح وهو في نفسه يكره هذا الشيء ولا يرى أنه صواب، أنه صواب وعاند ونابذ، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. أما أن يؤمر بمعصية أو بكفر هذا ما يجوز يطيق، وليس هذا من الخروج على الإمام. نعم. بين ايش؟ العزل والخروج. العزل كيف العزل والخروج؟ اجتمع محل العقد على عزل الامام. إيه؟ هذا ينبني على خلاف العلماء، هل الامام نائب عن المسلمين او ولي من قبل الله؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في ذلك قولين لاهل العلم في القواعد، قواعد الفقهيه. فإن قلنا إنه نائب عن المسلمين فلأهل الحل والعقد أن يعزلوه، وإن قلنا إنه ولي من قبل الله فإنهم لا يعزلون، اللهم إلا إذا إذا إذا فسد أمره نهائيا وصار غير صالح إطلاقا، فهذا ربما يقال إنه لا بأس بعزله. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا نعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. الله أكبر. يعني هذا رجل صحابي وصلت به الدرجة إلى هذا المستوى، لأن النفس ولا سيما نفس الأمير ومن يرى نفسه أنه أرفع ممن تحته ما تتحمل الصبر على مثل هذا. هو أمرهم أن يطيعوه، غضب عليهم الرجل وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم، يعني إلا جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، ثلاثة أوامر: أن يجمعوا الحطب وأن يوقدوها نارا وأن يدخلوا فيها. نعم، لو كان جمع الحطب وإيقاد النار لكان أهون، ويجب عليهم أن يطيعوه، لكن أمرهم أن يدخلوا فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ لماذا آمنا إلا خوفا من النار؟ كيف ندخلها؟ وهذا قياس واضح، أليس كذلك؟ وإلا قد يقول لهم قائل أنتم آمنتم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من نار الآخرة، فإذا دخلتم في نار الدنيا طاعة لله فأنتم لم تعصوا. نعم، لكن نقول القياس واضح، الإنسان يريد الفرار من النار في الدنيا وفي الآخرة، وحتى المسيء لا يجوز أن يعاقب بالنار. ثم بينما هم كذلك يعني يتراجعون الحديث خمدت النار، ويحتمل أن يكون خمودها من آيات الله، بمعنى أنها خمدت على غير توقع، ويحتمل أنها خمدت على العادة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها خمدت على العادة، لأن مثل هذه المراجعة ستكون طويلة، ويكون التردد بينهم، وربما تكون النار التي أمرهم بإيقادها غير كبيرة، ولا يتم القول بأنها خمدت على وجه غير معتاد، أي على وجه خارق للعادة، إلا بشيئين: الشيء الأول أن تكون كبيرة، والشيء الثاني أن يكون تراجعهم قصيرا. فإن ثبت هذا فالله على كل شيء قدير، وإلا في الأصل أن الأمور تجري على ما كان في العادة. أما سكن غضبه فهذا قد يكون في زمن قصير، لأن الناس بالنسبة للغضب أربعة أقسام كما قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سريع الغضب، سريع الفيئة، بطيء الغضب، بطيء الفيئة، سريع الغضب، سريع الفيئة، نعم، بطيء الفيئة، نعم. الرابع: بطيء الغضب، سريع الفيئة. أحسنهم: بطيء الغضب، سريع الفيئة. فهذا الرجل لعله من الذين أسرعوا الفيئة أو أبطأ، المهم أنه سكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، صارت نار متصلة بنار الآخرة نعوذ بالله. إنما الطاعة في المعروف، المعروف هنا ضد المنكر، أما المنكر فلا طاعة فيه. نعم. هذا من باب الوعيد والتحذير. هذا من باب الوعيد. نعم، لو وقعت مع علم الإنسان يكون قتل نفسه. لا، مع الجهل ما يكون هكذا، لكن هذا من باب التحذير. أو يحمل على أنهم فعلوا ذلك متعالمين، فيكون قد تعمدوا قتل أنفسهم، ومن قتل نفسه بنار عذب بها في الآخرة. نعم. هذا من التحريض، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم. ثلاثه اقسام: الكراهيه تقتضي السكوت دون الانكار. نعم. اما انكار المعاصي الظاهره ما يدخل في التحريض اذا لم يوجه الانكار الى المسؤول، يعني بأن يقول: كثرت فينا مثلا كذا، كثر الربا، كثر المجون، كثرت المعازف، ويحذر الشعب من هذا، ما في شيء. ولا يقال إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمور. أما لو قال: فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا تحريض. نعم. قال إبليس لما قال الله له: اسجد لآدم، وش قال؟ أجب، ما خالف، أسجد لمن خلقت طين، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. القياس لا يأتي مع النص، وعندنا ثلاث آيات في كتاب الله محكمة على أن النار مؤبدة، وأن أهلها خالدون فيها أبدا. وإذا كان لا قياس مع النص في المسائل الحكمية العملية، فكيف في المسائل الخبرية العلمية؟ أتحفظ الآيات؟ إيه؟ ما تحفظها. في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أبلغك؟ أؤمن به إن شاء الله ولا تلتفت. فيقال هذا الرجل أمضى حياته الدنيا بالكفر مع علمه فتكون حياته الأخرى كذلك خاسرا فيها، حياة بحياة، وحياته الدنيا التي أمضاها إلى أن خرجت روحه حياة كاملة لكن لها منتهى، حياة الآخرة كاملة لكن ليس لها منتهى أبدية. نعم سليم سليم الرابع ما أخذ النادر لا حكم له. يلا يا سليم بالنسبة للنار لا حد حكم يعدد بها غير الله سبحانه من الرسل ولا من غيره؟ لا ما يعذب بها إلا الله. هذا معصية النار لكل أحد جاي من دون الله. إيه ما فهمت يعني؟ أقول من أحد يحل يعذب النار غير الله سبحانه؟ لا ما يعذب النار إلا الله. طيب باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهاف قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة من كنت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الباب الثاني مثله. باب من سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وعنت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا الحديث في سنده بالنسبة للأول فائدة ما هي؟ الحسن عن ابن سمرة وخرجه البخاري وغيره. والثاني حد صبح بالتحديث فيزول الوهم. المهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، أي إمارة؟ الصغيرة والكبيرة، أي إمارة لا تسألها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أي وكلك الله إليها ولم يعنك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. والمعين من؟ الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ترغيبا في الكف عن سؤال الإمارة. ثم يقال إن كان الله قد قدر في علمه السابق أن تكون أميرا فسوف تأتيك من غير مسألة، وإن لم يقدر فلن تأتيك ولو سألت. فالواجب عليك أن لا تسأل. فإن قال قائل كيف نجيب عن قول يوسف لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فالجواب عن هذا أن يقال إن يوسف سأل أن يجعله على خزائن الأرض يعني بمنزلة وزير المالية لا على الملك كله، لكن الملك بعد أن رأى أنه أهل جعله ملكا، ولكن في الأول إنما طلب أن يجعله على خزائن الأرض فقط فلا منافاة. وقوله إن أعطيتها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. في اللفظ الثاني قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا فيما يظهر من تصرف الرواة، لأن الحديث واحد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكرر لفظين في آن واحد مختلفين، لكن هذا من تصرف الرواة. والمنظر أولا هل قوله إذا حلفت على يمين متصل بما قبله، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث بهما حديثا واحدا، أو هما حديثان جمعهما عبد الرحمن بن سمرة أو من بعده؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنهما حديث واحد، هذا الأصل، لأن الواو للعطف والمعطوف معطوف على ما قبله لا في حديث مستقل. ويبقى إذا تقرر هذا، ما هي المناسبة بين النهي عن سؤال الإمارة وبين قوله إذا حلفت على يمين؟ المناسبة أن الأمير قد يحلف على شيء لينفذه ويرى غيره خيرا منه، ولكن يمنعه من ذلك شيئان. الشيء الأول اليمين، والشيء الثاني المقام، مقام الإمارة، لأنه يصعب على الأمير ونحوه أن يتراجع عما إيش عما حلف عليه. فلهذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لما قبلها، وقال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. دقيقة اصبر. الحديث الأول اللفظ الأول فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، ماذا نسمي هذا التكفير؟ تحلة، نسميه تحلة، لأنك إذا قدمت الكفارة قبل الحنث فهو تحلة، يعني حل عقدة اليمين. أما الثاني فنسميه كفارة، واضح؟ طيب، وقوله رأيت غيرها خيرا منها، خيرا دينا أو خيرا دنيا أو هما جميعا؟ وإذا تعارض فأيهما يقدم؟ جميعا يشمل، وإذا تعارض قدم الخير الديني، قدم الخير الديني. مثال ذلك حلف رجل قال والله لا أدخل بيت فلان لقريب الله، فهنا هل الخير أن يكفر عن يمينه ويدخل أو أن يحفظ يمينه؟ الأول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله. طيب، في هذا التحذير، بسم الله الرحمن الرحيم، التحذير من سؤال الإمارة وأن الإنسان يحرص عليها، ولكنها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة لمن سألها، لأن من سألها في الغالب إنما يريد الإمرة والسلطة، وحينئذ لا يراعي العدل فيكون نادما. ثم قال نعم المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني معناها أنها كالمرأة التي ترضع ولكنها تسيء الفطام، لأن آخرها ندم وحسرة، نسأل الله العافية. وظاهر الحديث العموم، الإمارة حتى في الأشياء السهلة كالإمارة في السفر فإنه لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، إن ابتلي بها فليستعن بالله ولا يقول اجعلوا غيري كما يفعل بعض الناس الآن، تجد يتهرب من أن يكون أميراً مع علمه بأنه هو أولى من يكون أميراً، وهذا خطأ. إذا قال لك صاحبك أنت أميرنا وأنت أهل لذلك فاستعن بالله واقبل، لكن أن تحرص عليها وتستشرف لها فإن هذا لا ينبغي منك. نعم. لكان الذي يمسكها يعني يكون رجل يعني ليس أهلا لها، يعني وأكون فاسق مثلا أو كذا، هل الآن يحق له أن يسأل؟ نعم، إن علم بأنه قد رشح لها من ليس أهلا وأنه لا بد كائن ما لم يتولى هو، فهذا ربما نقول يسألها دفعا لشر هذا لا طلبا لمصلحة نفسه فلا حرج. هذه الأيام تجد مجموعة من طوائف من الشباب أو من الناس لهم أمير معين أو يسمونه مرشد عام لهم. إيش؟ هذا يسمونه إيش؟ مرشد عام. مرشد. نعم. فيرجعون إليه في كل صغيرة وكل كبيرة، فما يقطعون أمر ولا يذهبون إلى مكان أو ما يفعلون شيئا إلا بعد أن يرجع إليه، وعملهم بهذه الصورة يكون صحيح؟ لا، غير صحيح. الإمارة الصغيرة هذه إنما تكون في السفر، لأن السفر إذا لم يكن له قائد معين ضاع. أما أن يرتب في داخل البلد إمارة وسلطة لشخص معين يرجع إليه وربما يؤخذ بقوله وربما يكون هناك أيضا عاطفة دينية، فهذا لا ليس بمشروع ولا يعرف معهودا عن الصحابة. غير مشروع يأثم، كل إنسان يسلك طريقا غير مشروع فإنه يأثم. وربما يكون هذا الرجل في يوم من الأيام منحرفا فينهاهم عن طاعة ولاة الأمور مثلا. نعم. نعم. مخصوص بالمدحة ضمير مستتر، يعني هو هي ولا هو نعمت هو ولا هي، يعني فنعم المرضعة. نعم، الأول نعم، فنعم المرضعة هي. والثاء الثالث جاء مع فاطمة ولا ما جاء مع المرضعة. إيه يجوز أصلا نعمة يجوز تعنيتها وتذكيرها. نعم فاطمة كذلك. نعم، جاءت مذكرة فنعم الفاطمة هي. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، فقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. نعم، رحمك الله. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه سبق أن من سأل الإمارة فإنه إيش يوكل إليها، وإذا وكل إليها ولم يكن له من الله عون فإنه يضيق، ولهذا قال لا نولي هذا من سأله. ولكنه قد جاء في قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون إمام قومه، فقال أنت إمامه. فيقال المسائل الدينية والإمامة الدينية لا تدخل في هذا، بخلاف الإمارة، لأن الإمارة سلطة وتنفيذ فليست كالمسائل الدينية. نعم. شيخ، الآن جاء التجاري في الدوائر الحكومية وبعض الجهات الرسمية، في بعض الوظائف الشاغرة تكون مسؤول أو مدير أو كذا، فما يعطى ما يختارون لها، إنما يشترط فيها أن تقدم مجموعة من الناس ثم يختارون. هذا يكون طلب يا شيخ الإمارة، يعني تكون طريقة غير شرعية هذه. يشتغلون في هذا السؤال. طيب، هذا ليس سؤالا، لكن هذا بيان أني ممن تنطبق عليه الشروط. السؤال يقول: يقدم وظيفة، وظيفة الحكومة، إمارة أو إدارة أو وزارة أو أي شيء، فيتقدم ناس للترشيح لها، نقول هذا ليس من باب السؤال. نظيره لو مثل قالت الحكومة: أنا عندي مثلا كتب أوزعها أو صدقات أوزعها، معلوم أن الرسول قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. فهل إذا قدم الإنسان نفسه يعتبر سائلا، أو نقول إن هذا من باب الإخبار، لأن الحكومة لا مثلا لا تدري عن كل أحد، فهذا من باب بيان الحال وليس من باب السؤال. نعم. هل غير الإمارة من المناصب لها إمارة؟ يعني الجواز الطلاب أنه خاص بالإمارة؟ هو خاص بالإمارة، لكن المسائل الدينية كما ذكرت لكم هذا لا بأس بها إذا كان الإنسان أهلا لذلك. هذه المناصب إذا لا تدخل يعني ليست إمارة، وطلب مدير شركة معينة أو وزارة؟ ما أظنها، لأن الإمارة سلطة الأمير أكثر، والنفوس إذا أعطت السلطة ربما تظلم، بخلاف مثل هذه الظاهر أنها ما تدخل، ولكن مع ذلك الذي ينبغي لا يسألها إنسان. وكما قلنا لكم بالأمس أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يطلب الملك مثلا أو الإمرة العامة. طيب شيخ، هل تدخل انتخابات العضو في مجالس الشعب؟ يعني انتخاب في المجالس الشعبية، كيف الانتخاب في المجالس الشعبية؟ الانتخاب مثلا يرشح شخص، يرشح نفسه عضوا عن يعني عن فئة معينة أو عن بلد معين ينتخبون، لكن هم راضينه، هم يعني مثلا يرشح مثلا اثنان أو ثلاثة يرشح أنفسهم، مثلا هؤلاء يعطوا هذا وهؤلاء يعطوا هذا، لكن هل الناس اللي يرشح أنفسهم يكونوا وليين عليهم؟ هل هم قد رضوه ولا لا؟ هم مين يا شيخ؟ الطائفة اللي أراد أن يكون أميرا لهم. لا، مثلا هو يأتي مثلا المرشح يأتي للبلد مثلا ويقول لهم مثلا: أنا سأقوم لكم وطالب لكم مثلا بحقوق وكذا وكذا وكذا. إيه، يصيدهم شبكة. بعد ذلك يأتي مرشح آخر وهكذا، ثم يعني يكون ويقول: أنا أبرزكم أكثر من ذاك. يكون متنافسون يعني في هذا، ثم بعد كذا توضع انتخابات. هذه الظاهرة من جنس الإمارة، لأن هذا مو مستقل بالتنفيذ، لكن يجب على الإنسان أنه لا يدخل نفسه في مشاكل إلا إذا علم أو إلا إذا خشي أن يدخل الانتخاب من ليس أهلا، من ليس أهلا. أحمد خلاص. طيب، باب من استرعى رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. على كل حال فيه اختلاف بالألفاظ عندنا، لكن هذا فيه التحذير ممن استرعاه الله على رعية ولم يحطها بنصيحة أو بنصحه أنه لا يجد رائحة الجنة. وهذه النصيحة أخص من النصيحة العامة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذلك لأن الولي على شيء مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا، ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد. إمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي صلاة ثقيلة مطولة، وله أن يصلي صلاة دون ذلك، وله أن يقتصر على أقل مجزء، وله أن يصلي في أول وقت وفي وسطه وفي آخر، هذا إذا كان وحده. لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يراعي السنة ما استطاع، أن يراعي السنة ما استطاع، فيقرأ مثلا ما تسن قراءته في الصلوات الخمس، وكذلك يراعي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه. إذا سمع بكاء الصبي يوجز ولا يشق عليه. ففرق بين شخص يتصرف لنفسه وشخص يتصرف لغيره. فالواجب على من ولاه الله شيئا وسراه على رعية أن ينصح بقدر المستطاع. وهل يدخل في ذلك الأهل؟ نعم نعم، يدخل في ذلك الأهل، لأن الرجل منصوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهله. سبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم إيه اللي ما أخذ محبوب أي ما تقول في هذه؟ هذه بعد مشكلة مهمة، دخول الانتخابات في بلاد لا تحكم بالشريعة ولكن مسلمة. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين بن شرفين قال زائدة ذكره هشام عن الحسن أنه قال: أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له: معقل، أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. أخذنا هذا أكثرنا عليه. نعم. باب من شاق شق الله عليه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم كفه. عندكم كف؟ عندكم ما فيها ضمير؟ نسخة أنا عندي نسخة. نعم. بملء كفه من دم هراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب. قال: نعم جندب. جندب يعني أجندب هو. فقال: نعم هو جندب. هذا الحديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به يوم القيامة. سمع يعني سمع الناس عبادته مراعاة ليريهم أنه عابد لله. سمع الله به يوم القيامة يعني فضحه وبين يوم القيامة أنه مرائم وليس بمخلص لله. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. يشاقق يحتمل أن المراد بذلك الولي يقوم بما يشق على الرعية، سواء كانت ولايته عامة أم خاصة، ويحتمل أنه من يشاقق الله ورسوله كما قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإذا كان يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما حمل عليهما جميعا. كذلك أيضا هذه الحكمة العظيمة من جندب رضي الله عنه من صفوان يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات فأول ما ينتن منه البطن، وذلك لأنه رخو فيسرع إليه النتن، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقد مر علينا أن الطيب يتناول شيئين، الطيب كسبا والثاني الطيب عينا، وضده الخبيث كسبا أو عينا. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل، وذلك لأن من أصاب دما حراما فإنه نسأل الله العافية يدخل النار. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جندب؟ قال نعم جندب. شبه الكلمة الأخيرة مصطفى قال نعم من باب الانتهاء. وابو عبد الله المصنف نعم والسائل له منه نعم. وقد خلت روايه النسفي عن ذلك سبق منه وقد سبق من الطرق التي اوردتها ما يصرح بان من هو القائل ايش هو القائل بأن وما يصرح بأن جند من هو القائل وليس في من سمى وليس في من سمي في هذه القصة أحد من الصحابة غيره. شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فكأن القائل فكأن الذي يوصي هو جند وليس صفوان. نعم. يكون ايش؟ يكون الطيب يمنع من لا لا لا لا مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل الى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلالا ام حراما، لان البطن سوف يتلف وهو اول ما ينتم من الانسان. نعم. بإيش؟ هذا من جنس الآية الكريمة في النساء، لكن الإشكال اللي في هذا الحديث هو أن هؤلاء لو دخلوها لدخلوها متأولين، فكيف يعذبون؟ فإذا سأل سائل هذا السؤال قلنا إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا. دقيقة. والجملة هذه سيقت مساق الزجر والردع والوعيد، فلا غرابة أن تأتي مطلقة كما في بعض الأحاديث الكثيرة الآيات والأحاديث الكثيرة. نعم. خذنا ثلاثة. أكل أكلا طيبا يعني لا ينتن بطنه. لا هذا السؤال مثلا لا. نعم. الشيخ ذكر عندنا في الشرح قوله لو دخلوها ما خرجوا منها، يقول انهم لو دخلوها يعني لماتوا ولم يخرجوا منها احياء. اي ما هو صحيح هذا، يقول هذا كلام فارغ. لو كان هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كلاما فارغا لا معنى له. نعم. باب القضاء والفدية في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب ذلك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا، وهذا لانه كانوا فيما سبق ليس عندهم محاضر لكتابة الدعوة وصفتها وما يتعلق بها التي تسمى محاضر الضبط، لأن الأمر فيما سبق سهل، ونحن نسمع وأدركنا شيئا من ذلك أن القاضي يخرج من المسجد يتبعه الخصوم فيقضي لهم وهو يمشي، يقضي بخمس ست قضايا أو أكثر من باب المسجد إلى بيته، لا يجاوز 50 مترا أو 100 متر. ولكن الناس الآن تغيرت الأحوال، صار لا بد من الكتابة ولا بد من التوقيع عليها، وعسى أن الأمور تتم. أيضا كثيرا ما ينكر المدعي أنه وقع على هذا الشيء أو يدعي أنه زيد فيه ونقص. فالحاصل أن ما ذكره البخاري رحمه الله جائز، الأصل الجواز، لكن إذا تغيرت الأحوال وصار لابد من ضبط الأشياء وكتابتها وجب أن نمشي عليها. نعم. حدثنا رحمه أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي جاد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. الحمد لله. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أو أفتى وهو خارج المسجد في السوق، فدل ذلك على ما ترجم به رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال متى الساعة، وإنما يسأل ماذا أعد للساعة، وهذا هو المهم. المهم أن تتأمل على أي حال تموت، لا أن تتأمل متى تموت أو في أي مكان. أهم شيء العمل والخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم. الله عنك، حسن الأخلاق يحب الإنسان لو أنه ما هو مستقيم. إيه نعم. أقول وش حال الإنسان معهم؟ بعض الأحيان من فيه عمال هنا هاتين حاضرين كافر كفار ما يصلون، ولكن مخلاق والإنسان يعني سبحان الله العظيم تشوف إخاب ما يصير مثل الثاني، يصير عنده حركة يعني من دون أن يبغضهم مثل بغض الثاني، وش يصير الآن؟ هو لا شك أن الطبيعة الإنسانية تحب اسم خلق، فإذا جاء من مؤمن صار نورا على نور، وإذا جاء من كافر صار نورا على ظلم، وإلا فكل أحد يحب اسم خلق. لا مهم مشكلة، هل محسن الأخلاق لنا؟ المشكل سوء الأخلاق من المسلم. نعم هو صحيح أنه إذا أحسن الأخلاق ربما يخدع البسطة من الناس ويكون بينه وبينهم مودة. نعم. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا نافع بن عن أنس بن مالك أنه يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانا؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك خير من مصيبتي. قال فجوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. الشاهد من هذا أن الرسول أن المرأة جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عنده بواب، لكنه لا يدخل عليه إلا باستئذان، الاستئذان لا بد منه، وأما البواب فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند بيته بواب، لكنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فلا حرج أن يتخذ حارسا أو بوابا من أجل حمايته. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا ينبغي أن يعظ بهذه الموعظة، يقال له اتق الله واصبر. وفيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن هذه المرأة كانت عند قبر ولدها، هكذا زعم بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا دليل فيه، لأن هذه المرأة لقوة ما أصابها من المصيبة لم تملك نفسها أن تأتي إلى هذا القبر، بل فيه دليل على أنه ينبغي منع النساء من زيارة القبور، لأنها المرأة لا تصبر، فهذه المرأة عكفت على هذا القبر وهي تبكي لأنها أصيبت به. الصحيح أن هذا لا دلالة فيه على جواز زيارة المرأة للقبر، ولكنها كما أسلفنا سابقا إذا مرت بالقبر ووقفت عليه وسلمت ودعت فلا بأس، المحذور أن تخرج من بيتها للزيارة، فإن هذا لا يجوز. وفيه دليل على أن الإنسان قد لا يعرف ولو كان مشهورا معلوما، فإن هذه المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، أي صدمة البلاء الأولى، وذلك لأن الإنسان إذا أصابته المصيبة ثم بقي مدة فإنها تبرد عليه ويسهل عليه الصبر، لكن عند أول صدمة هو الذي يضعف عن تحملها. فلهذا نقول إن الرجل إذا صبر عند أول صدمة فهذا هو الصابر، أما إذا تأخر فهذا صبره ضعيف، وإن كان له صبر لكن الصبر الحقيقي هو الصبر عند الصدمة الأولى. وعلى هذا فقوله إن الصبر عند أول صدمة لا يعني أنه بعد ذلك لا ينال الإنسان شيء من الصبر، بل يناله بحسبه إلا أنه ضعيف. نعم. نعم. أين هذا الدليل؟ نعم، هي عند القبر لا شك، هي تبكي عند القبر. فنقول إن هذا هو الذي به تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن لا يكون إلا على حرام، فيجمع بين هذا الحديث وبين ظاهر حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أنها سألت ماذا تقول يعني إذا جاءت إلى القبور، فقال قولي السلام عليكم إلى آخر، ومثل هذا الحديث، على أن هذا الحديث ليس مجرد زيارة للمقبرة ولكنه لما قام في قلبها من عدم تحمل المصيبة كأنها انجذبت إلى قبر ابنها يعني كالتي لا تختار هذا الشيء. ليس الزيارة العادية الذي يذهب الإنسان من أجل أن يتعظ ويتذكر الآخرة. نعم رد هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وقال الحديث هو بوجهين زوارات وزائرات، ودلالة الزائرات على العموم فيها زيادة، لأن يقولون زوارات كثيرات الزيارة خرج قليلات الزيارة، فإذا قلنا زائرات عموم دخل المكثرات للزيارة والمقلات فيكون فيه زيادة، على أن الزوارة قد يراد بها النسبة للمبالغة مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فهنا المنفي ليس كثرة الظلم بل نسبة الظلم إليه، والزائرة يصح أن تنسب لها زيارة ولو مرة واحدة. نعم حبيب نعم الصبر للمصيبة. ايش؟ الصبر. ايش فيه؟ للمصيبة. ايه؟ يعني احيانا يكون لما عندنا وفاة او عندك مصيبة طب يحصل يسمى بكاء ويحصل منه كذا كانت اكثر. اي ما يخال البكاء الذي من غير تكلف لا بأس به ولا يمكن الانسان ان يمتنع منه، وكذلك الحزن دمع العين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق ابنه ابراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فالصبر أن تحبس لسانك عن القول المحرم وجوارحك عن الفعل المحرم كشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، وقلبك عن التسخط المحرم، ما تتسخط على قضاء الله وقدره بل تصبر وتحتسب تنتظر أجر من الله. نعم خذ ثلاثة الحاكم ها اثنين يلا لا بد منها لا بد من رواية القصة على ما هي عليه، وليس المراد غيبة المرأة، المراد حكاية الحال والمس نعم الصحابي أنس رضي الله عنه سماها لزوجته كيف يقول يعني امرأة جعلها نكرة. إيه نعم. إيه لا بأس. ما في مانع. ما في مانع لأجل يبين ما حصل منها. ولا حرج. ليس هذا من باب الغيبة. هذا من باب ذكر القصة. نعم. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الجهني قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن همامة عن أنس بن مالك أنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة شرطة طيب ها لا ما هي عندي نصف أنا ما أشار إلى نصف ثاني عند صاحب الشرط من الأمين لكن معنى واحد. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو قطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقول قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، يعني أنه جاء كما سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنهم، لكن هذا الآن لا عمل عليه من نظر فيه من قبل الحاكم القاضي وحكم عليه بالقتل فإنه لا يقتل حتى يرفع إلى هيئة التمييز ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء ثم إلى الملك حتى أمر بالقتل، وذلك كله من باب الاحتياط والاحتراز وليس من باب تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ، وهذا لا بأس به إن شاء الله. لكن الموكل أو النائب عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يقتل من يستحق القتل بدون مراجعة الإمام فله ذلك، لكن يجب عليه يا الإمام في هذه الحال أن يحترز احترازا شديدا لئلا يقع التلاعب في الأنفس. ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني يكون بين يديه أمامه كصاحب الشرطة الذي يتقدم الأمير لئلا يكون في طريقه من يريد قتله. وفي هذا إشارة أو دليل على أن هذا الأمر مستعمل من قديم الزمان، أن الحاكم الإمام أو نائبه يكون بين يديه شرط لدفع ما يمكن أن يكون عليه من العدوان. وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن الصباح حديث مسدد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل بعث أبا موسى وأتبعه بمعاذ إلى أي شيء؟ إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول. وفيه القصة قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله ورسوله. ففي هذا دليل على أن الأمير أو الحاكم يحكم بالقتل دون الإمام الذي فوقه. من الذي حكم؟ معاذ بن جبل، دون أن يراجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا دليل على أن من أسلم ثم ارتد ولو إلى دينه فإنه يقتل ولا يقر. فلو أسلم يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة فإنه يقتل. وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لقوله لا أجلس حتى أقتله، وأنه لا يستتاب المرتد بل يقتل في الحال. وقد اختلف العلماء في هذه لاختلاف الآثار في ذلك، والصحيح أن استتابة المرتد تبع المصلحة، فإن رأى الإمام أو من يقوم بالحكم والتنفيذ إذا رأى أن يستتاب يعني يمهل 3 أيام حتى يتوب فليفعل، وإن رأى أن من المصلحة المبادرة بقتله فإنه يبادر بقتله، لأنه لما ارتد عن الإسلام أبيح دمه ولا حاجة إلى الانتظار. وفي هذا دليل أيضا على أن من بدل دينه انتظر يا ولد. ولهذا قال العلماء إذا تهور يهودي تهور نصراني أو تنصر يهودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين، ولا يقبل أن ينتقل إلى دين آخر، فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده. شوف الحديث الأول مناسبة الباب. وقد استشكلت مطابقة الحديث في الترجمة، فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله دون الحاكم لأن معناه عند، وهذا جيد. إيش لأن معناه؟ وهذا جيد إن ساعدتها. وعلى هذا فكأن قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره، سواء كان خاصا أم عاما. قال الكرماني: ويحتمل أن تكون دون بمعنى غير. قال: وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لا غير. قلت: فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة دون في معنيين، وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده. خلاص لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد. طيب استمر. لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية. فأراد أنس تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه. الحديث سبحان الله. ويشبه أن يكون هناك قصة في الموضوع ليست على شرط البخاري فأشار إليها كعادته. نعم نعم. لا لا، قصاصا من قتل حتى يقتصمه؟ يقتل ردته. حديث البخاري هذا ما يعارض الحديث الذي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يمشي أحدهم أمامه لأن الملائكة تمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يمشي من ورائه. هذا يحتمل بين يديه إذا مشى أو بين يديه وهو جالس، كما يكون الشرط حول الأمير إذا أمر بشيء ابتدروه، يعني ما في نص على أنه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة سيد من؟ الخزر. هنا تأييد الرواية ذكرها الحافظ. ايش يقول؟ يقول: قال الأنصاري: ولا أعلم إلا عن أنس قادم، لقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد في مقدمته في منزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. وش فيها؟ في صحيح أنه يمشي معه؟ وفي مقدمة أي يعني أمامه. نعم أمامه، لكن هل أمامه يمشي ولا هو جالس؟ يقول يمشي في مقدمته، ويمكن هذا قبل أن يكون، قبل أن يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تمشي أمامه. ثم لو فرض أنه كان بعد ذلك، ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم. إيش العين تكلم عن المطابقة؟ نعم. قال محمود العيني رحمه الله: مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تعبيته. كان في؟ في تعبيته. إيش؟ في تعبيته. تعبيته. وينفذ في أموره، أو ينفذ. نعم وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة، وإن كان لا يخلى عن النظر. لا يخلى، يخلى كلا يخلى يمكن. نعم بس مش بيّن. ايش قلت؟ قال ما بيش في تعديته، لأنه يريد تعديته إذا أراد أن يرسله إلى أحد، كما يقال استعد الحاكم، وقال الرجل استعد الحاكم أي طلب من الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص أو ما أشبه ذلك. على كل هذا ما هي بواضح، كل اللي هم قالوا تمحل ما هي بواضح، لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شرط. نعم. باب هل يقنع؟ باب هل يقضي القاضي أن يقضي له غضبان؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر قال كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. غضبان صفة مشبهة من الغضب، وهو انفعال يحصل للإنسان عند قدرته على الانتقام، وهو ثلاثة أقسام: أعلاه وأدناه ووسطه. أما أعلاه فأن يأخذ الإنسان الغضب حتى لا يدري أفي الأرض هو أم في السماء، وهذا لا عبرة بقوله بالاتفاق، حتى لو طلق زوجته في هذا الحال.